بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في سنن أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث رحمة الله عليه وصلنا بدأنا في أدوات الجهاد، وأشرف أدوات الجهاد الخيل، وعقد الإمام فيها أبواب كثيرة إلى الباب 67، وبقي من الخيل بابين فقط، ثم سينتقل إلى أداة أخرى من أدوات الجهاد وهي السيوف ونحوها، ثم يعود إلى السفر وهو أيضا وسيلة الجهاد. بقي بابين، فيه باب وقفنا عليه وهو باب المحلل، لأنه ذكرنا في آخر الأبواب السبق وأن الرهان والقمار محرم، المقامرة أو المراهنة، لكن لأجل مصلحة الجهاد ومصلحة الإسلام يجوز السبق في نصل أو خف أو حافر، يعني في الرمي وفي المسابقة على الإبل وعلى الخيل، لأن هذه كلها تعين على الجهاد، فاغتفرت المفسدة التي في الرهان لأجل المصلحة الكبرى في إعزاز الإسلام والتعود على الجهاد في سبيل الله. هذا إذا كان الاثنين كل واحد يدفع، يعني مراهنة. أما لو واحد فقط هو ليدفع، يعني قال إن سبقتني فلك كذا، أو شخص خارجي متبرع، فهذا خارج المسألة. لكن إذا كان الاثنين يتراهنون. ثم بقي في التراهن أو الرهان مسألة المحلل، وهو اللي وقفنا عندها. أيضا اشترط سعيد المسيف المشهور عنه، يروى مرفوع لكن الصواب أنه من كلام سعيد، وسعيد حسبك به، حتى قيل أنه أفقه التابعين في البيوع وأعلمهم بقضايا عمر وفقه عمر. قال سعيد: حتى نتأكد أيضا أنه ليس مرادهم المال وإنما مرادهم الجهاد، يعني لأن هذا يعني أبيح خلافا للأصل. الأصل تحريم القمار وتحريم المراهنات، فأبيح هذا خلاف الأصل، أبيح لمصلحة. فذكر سعيد، وهذا والله فقه بعيد عميق، وإن كان بعض المتأخرين مثل ابن تيمية وغيره قالوا لا ما يشترط المحلل، لكن سعيد أفقه وأعمق. فقال: أولا لتخفيف الميسر، والشيء الثاني حتى نتأكد أن مرادهم السباق وليس المال، لأن اللي يدمنون على القمار قد يفعلون مثل اللي يدمنون على الربا. اللي يدمنون على الربا الآن يجعلون في صورة بيع، في صورة كذا، هو في الباطن ربا. كذلك اللي يدمنون على المقامرة والمال اللي يجيك بدون تعب قد يجعلون في صورة سباق صوري أو سباق وهمي، أنا متراهن أنا وياه ونخليها في صورة سباق مثل اللي يسوون في البيوع الآن. فقال سعيد: حتى في السبق هذا يجوز بالمحلل. المحلل ما هو؟ أن يدخل بينهم شخص فرسه مكافئة لفرسيهما، وهو يعني في إتقان الفروسية مثلهم، بحيث أنهم لا يأمنان أن يسبقهم ولا يدفع شيء. عند ذلك هم سيتحمسون لأنه سيأخذ رهنهم، هذا اللي دخل مجانا هذا سيأخذ أموالهم، فعند ذلك سيتحمسون هم في الفروسية وفي الركض في التمرين في الاستعداد، وعند ذلك نحقق المصلحة الأساسية التي لأجلها اغتفرت المفسدة وهي القمار. فأنت لو لاحظت لو كان اثنين فقط يمكن يصير السباق صوري والمراد الرهان والقمار، فإذا دخل معهم شخص ثالث بهذه الشروط: أن لا يدفع شيء ولا يأمنان أن يسبقهما لجودة فرسه وجودة الفارس، وأنه في احتمال كبير أنه يأخذ أموالهم هو وهو ما دفع شيء، فعند ذلك لن يقدم على ذلك إلا إذا كانوا متأكدين أو يعرفون أن فيه مكافأة أو فيه سباق حقيقي. وهذا الاشتراط للحقيقة أن فقه، وأنه يغلق أبواب الحيل على القمار لابد منه، إضافة إلى أنه يخفف الغرر. يعني لو كانوا اثنين كان كل واحد إما غانم وإما غارم، لكن الآن فيه ثلاث احتمالات: يمكن السبق يأخذ هذا اللي ما دفع شيء، ويمكن يأخذ أحدهم، فكل واحد منهم إما غانم وإما غارم هو يعني يغنمه، وإما يعني الغارم إما لهذا أو لهذا، فهو تخف نسبة الغرر. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه باب في المحلل، حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا سفيان بن حسين حا وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. نعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد بن مسلم عن سعيد بن البشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه، قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، قال أبو داود وهذا أصح، وهذا أصح عندنا. أكثر أهل العلم لا يثبتون رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لأن أصحاب الزهري كثر ومشاهيرهم شعيب وعقيل يونس معمر مالك، ومن الآخرين اللي غير المشاهير سفيان بن حسين وسعيد المشير وغيره، فهنا المشاهير ما رفعوه للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما جعلوه من كلام سعيد بن المسيب، وسفيان بن حسين بالذات هو اللي رفعه، وأهل العلم وأهل الصنعة قالوا الكلام كلام الحفاظ من أصحاب سعيد، فهذا من كلام سعيد وحسبك بسعيد فقها، فقال من أدخل فرس بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، لا يؤمن أن يسبق وهو لا يؤمن أن يسبق هذا الداخل فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن هو أن يسبق فهو قمار، إذا كان مأمون يعني أن لا يسبق فهو قمار. نعم. باب الجلب على الخيل في السباق، حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عنبسة حا وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان، حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: الجلب والجنب في الرهان. هذا الحديث مر معنا في المسند، لا جلب ولا جنب في الإسلام، فمنهم مثل أبو عبيد من فسر في الزكاة فقال لا جلب بمعنى أنهم يعني أصحاب المواشي والمصدق العامل لا يشق عليهم ولا يشقون عليه، هذا المعنى، ولكن لا يجلبونهم يعني الزكاة إلى الإمام، وكذلك لا يجنبون ويبعدون، وإنما يجتمعون على آبارهم والعامل يأتيهم، فمعنى لا جلب ولا جنب لا يجلبون للإمام ولا يجنبون ويبعدون، كل واحد في الصحاري هذه يجتمعون على آبارهم، هذا معنى، وذكر طائفة منهم أبو عبيد وغيره، حتى أبو عبيد يقول يصلح في الأمرين، وإذا كان هذا محفوظ هنا عن قتادة وغيره إن هذا أيضا في الرهان، فمعنى لا جلب ولا جنب يعني لا يوجد افتعال يعني وغش في السباق إذا كان رهان الخيل، فمعنى الجلب لا يجلب على الخيل بالأصوات، سواء هو يعني يفتعل شيء أو يكون اللي صافين يفتعلون شيء مثل ما حصل في داحس والغبرة يجلبون بالأصوات، ولكن هو يسابق مثل مسابقة الناس، يحرك اللجام ويحرك رجليه ويحرك قدميه ويضرب بالصوت، لكن لا يجلب بصوت أو شيء يعني شيء مفتعل. والجنب أيضا لا وهذا أيضا فعلوها في داحس والغبرة، لا يجنب مع خيل، فإذا تعبت هذه وأوشك على الغاية ركب هذه وسبق، وإنما يكون الخيل نفسه اللي بدأوا بها الفرس هي اللي تنتهي للغاية، هذا يعني في منع الغش والتدليس عند السباق، لا جلب ولا جنب، وتصلح أيضا في الزكاة. يقول هنا أن مالك فسرها في الرهان، وتلميذه بن أبي أويس فسرها في الرهان، وقتادة في الرهان، ومحمد بن إسحاق فسرها في الزكاة، وأبو عبيد فسرها بكل الأمرين في الزكاة وفي الرهان. الآن انتهينا من الخيل، سينتقل إلى السيف وهو أيضا من أدوات الجهاد. نعم. باب في السيف يحل، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. القبيعة أين هي من السيف؟ فوق المقبض، اللي فوق المقبض هذا مقبض السيف، مثل القبع، هذه نسميها الطاقية، هذه نسميها قبع، هي مثل القبع ومثل القمع حق التمرة. فالقبيعة هي الدائرة الصغيرة اللي تسكر المقبض من فوق، فإذا كانت من فضة لا بأس على هذا الحديث. وعموما يغتفر في الجهاد أشياء لا تغتفر في غير، مثل الحرير، مثل الإسبال أحيانا، مثل الاختيال، الخيلة، مثل الفضة. كل هذا ليس لأجل الشخص، لأجل إغاظة العدو، إغاظة العدو نفسه. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة أسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك. حدثنا الفضة محمد لا تجوز في الأواني، لكن في اللبس تجوز، الخاتم ونحوه يجوز. وهذا تعتبر السيف ليس من الأواني، السيف يعتبر من اللباس ويجوز بالقدر اللي ما فيه كبر، أما الأواني لا يجوز إلا ما استثني مثل اللحام والشعب وغيره الشعب. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت فذكر مثله. قال أبو داود أقواها حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف. سعيد هذا أخو الحسن بن أبي الحسن البصري، أخوه. نعم. باب في النبل يدخل به المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. يعني الشيء اللي يضر المسلمين تنتبه له، إذا كنت مار في المسجد أو في مكان عام معك نبل تكون يعني خافضة في الأرض، والجزء الحاد منه لا تكون موجه، يمكن يخدش أحد أو يجرح أحد. دائما حتى السكين، حتى الحديدة، حتى أي شيء حاد أو فيه ضرر يمكن يخدش أحد من المسلمين، خاصة في أماكن زحام أو أماكن عامة، مساجد أو أسواق، احذر، احذر منه. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين. العلة هو في آخر الحديث، أن تصيب يعني لئلا تصيب أحد من المسلمين، يمسك على النصال ويجعلها منخفضة. لذلك ابن عمر رضي الله عنه هذا سبب موته، سبب موت ابن عمر أن حج آخر حجة، فجاء أحد جنود الحجاج وكان هو اللي قام الحج للناس ومعه رمح ويتكئب كذا، فضرب ابن عمر في رجله، عاد ما عمد وإلا شبه العمد، فضرب في رجله ودخل الرمح في رجل ابن عمر وهو شيخ كبير، استجرحت إلى أمات. فجاء الحجاج يعوده فقال من فعلك بك هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال أنت. قال أنا؟ قال نعم. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفعل هذا في أماكن العامة، الرماح، يعني سل السيوف وسل الرماح وسل كذا، وهذا جنودك فعلوه بأمرك. نعم. باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولة. إذا كان هذا، شف، إذا كان هذا في النصل اللي يمكن يصيب أحد المسلمين، كيف اللي يجثري على دماء المسلمين وعلى ضربهم بغير حق ولا حمية جاهلية، وعلى الأمر الشديد، سبحان الله الأمر الشديد. يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول مت خفيف الظهر من دماء المسلمين ولو قدر محجمة، ما أحد يطلبك من دم ولو قدر محجمة، وخميص البطن من أموالهم، وعفيف اللسان من أعراضهم، ثم مت كما تشاء فإنك إن شاء الله مرجيلك خير. أما إذا كان الظهر مو بخفيف والبطن مو بخميص واللسان مو بعفيف عن المسلمين، أخصومك واجد يوم القيامة، ما يحسبون. نعم. باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولة. لذلك يتعاطى يعني السيف إذا مديت لأحد لا تمده مسلول، مده في غمده. ومثل الآن السلاح عموما، المسدس، الرشاش، البندق، بعض الناس يتساهل ويمزح يمد لك بالفوهة، ولا يمد لك غير مؤمن، ولا رصاصة فيه، كل هذا ترى لا يجوز. ما تقول لا أنا أعرف ولا ما أعرف، ما يجوز. وكم مات فيها من مسلمين بسبب هذا. فإذا تمد السلاح يكون تعرف السنة، يكون ما فيه رصاص ويكون مؤمن وفوهة الأعلى وتمد هكذا. المسألة مين مسألة أني أعرف ولا ما أعرف، هذا في نهي يعني في حرام. نعم. باب في النهي أن يقدس السير بين إصبعين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعي. هذا فيه النهي عن المخاطر، الإنسان يخاطر بنفسه. أحد منكم شاف الجزار إذا شغل المنشار الكهربائي كيف يقص اللحم؟ هذا ترى ما يصلح، يعني هو عنده أنها حرفة. المنشار هذا أي خطأ بالملي يقص اليد كامل، وهو يسوي باللحم كذا. هذا نفس هذا، يعني لا تخاطر بنفسك. هنا الآن السير مثلا يجي يقص بين أصبعين، يعني أني متقن، أي خطأ يروح أصبع فيها. فيقول هنا أنه منهي عن هذا، منهي أنك تخاطر بأعضائك خاصة في أمور الدنيا، ولا تعتبرها أنها مهنة ولا حرفة. كذلك اللي يحتطبون يأخذون منشار كهربائي إذا كان ما يحسن، الكهرب قوي أحيانا ينفلت منه يقطع يده. ما الإنسان لا يغامر بنفسه، لا يخاطر، نفسك وجسمك ليس لك أصل. نعم. إلا في الجهاد، هذا عاد العدو هو اللي تولى ذلك. باب في لبس الدروع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. يعني هذا لا يضر بالتوكل، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. الدرع هو حلقات من حديد علمها الله عز وجل لداود عليه السلام، قدر في السرد واعملوا صالح، حلقات كذا. ليش حلقات؟ حتى يكون فيها مرونة في لبسها، وهي حلقات هكذا. قدر في السرد، مش قال الله أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا؟ فصنعها داود عليه السلام ثم تعلمها الناس، إلى اليوم تسمى صنعة داود. الآن في سترات الواقية من الرصاص تشبهها، فيلبسها المقاتل ويلبسها ضافية خاصة الأماكن المخوفة، بحيث أنه لو جاء سهم أو سيف أو نحو ذلك أنه يعني اتخذ الأسباب، ولا تؤثر في التوكل. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد مو بدرع واحد، لبس درع وفوقه درع، وهو إمام المتوكلين. ولما رأت عائشة كانت في الحصون يوم الأحزاب، وكانت أم سعد معاذ معها، وكان درع سعد مقصر يعني إلى المرفقي، وسعد طويل وجسيم وجميل رضي الله عنه، مر بهم وما يدري عن النساء، يقول لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. يقول اصبروا شوي جاكم الجمل، إن كان والله هو قول وفعل. فتقول عائشة يا أم سعد والله إني لا أخاف على سعد من قصور درعه، يعني إنه لا مرفقي. وفعلا ضرب السهم في الأكحل عرق القلب وقطعه ومات منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين، يجوز الآن لبس السترات الواقية من رصاص للمقاتلين أو الاتقاء، والأجل لا يرد من شيء. نعم. باب في الرايات والألوية. الرايات كذلك والألوية هذه من أدوات الجهاد، وفيها مصلحة. وش الفرق بين الراية واللواء؟ نشوف عندكم في صفحة 34 الحاشية الأولى، قال الراية هي العلم الضخم، وكان اسم راية النبي عليه الصلاة والسلام العقاب، واللواء علم الجيش وهو دون الراية، لأنه شقة ثوب يلوى ويشد إلى عود الرمح. وقال أيضا الراية علم الجيش وتكنى أم الحرب وهي فوق اللواء. وقال الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها، واللواء علامة كبكبة الأمير، يعني سرية اللي هو فيها تدور معه حيث دار. فإذا الراية دون اللواء دون الراية. الراية إلى عصر قريب، يمكن الآن ما أدري موجود، لكن إلى الحروب اللي حروب الإمام عبد العزيز وغيره كان معهم يسمونها البيرق. البيرق هذا مهم في القتال، وكان في واحد نقال بن مطرف مشهور هو صاحب البيرق، يرفعونه ويكون الجيش كله يتولف على البيرق هذا، علم كبير فيه لا إله إلا، والآن صار علم المملكة، هو نفسه الأخضر هذا اللي فيه سيف. ففي مصلحة يكون رمز، ولذلك يقول اللي وصف مسيرهم يقول هم ينتشرون في الصحراء لأنهم كثر، 40,000 مقاتل، 50,000 ما يمكن يمشون سوا، لكن ينظرون في هذه الراية ويتبعونها حيث ما دار. فيه لواء هذا يكون مع الإمام نفسه مع القائد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها بالرواحة فأصيب. فما دامت الراية مرتفعة لازالت معنويات الجيش عالية، وكذلك اللواء، لكن كل واحد له مهمة. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زايد قال أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنه يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. سوداء مربعة من نمرة، يعني من قماش فيه سواد وبياض يشبه النمر، أو من نمرة، من نمرة. محمد بن قاسم هذا اللي فتح السند والهند، وكان عمره 17 في قيادة الجيوش، ابن عم الحجاج ثقفي. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواه يوم دخل مكة أبيض. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. أفخر بيت قالت العرب قول حسان وبيوم بدر إذ نسل سيوفنا جبريل تحت لوائنا ومحمد. هذا لا يمكن بيت يغلب هذا البيت في الفخر، لأن ما أحد يجيب مثل الفخر هذا. وبيوم بدر يقول الأنصاري إذ نسل سيوفنا جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني أشرف أهل السماء وأشرف أهل الأرض، هذا الفخر اللي ما بعده فخر. نعم. باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. التبويب هذا في نظر لأبي داود ليس رذل، يعني ليس الانتصار برذل الخيل، شوف الحديث غير ما أراده. نعم. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرطى الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود زيد بن أرطى أخو عدي بن أرطى. يقول عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، أبغوني الضعفاء، أبغوني الضعفاء، إنما ترزقون وتنصرون بهم، بهم يعني بسببهم، إما دعائهم وإما رحمة الله لكم بسبب وجودهم وإما وإما. لكن ليس معناه أنك أنت في الجيش تختار الخيل الرذلة والمقاتلين الضعفاء وتقول سننصر، هذا ليس، إن خير من استأجرة القوي الأمين. لكن معناه إذا جاء معك ضعيف وأراد أن يصحبكم ويقاتل لا ترده، يمكن تنصر بسببه. إذا جاء واحد كذا يمكن تنصر بسببه. كذلك معاني الحديث هذا كثيرة. كذلك رد على أهل الجاهلية، أهل الجاهلية ليش يكرهون البنات؟ لماذا يكرهون البنات؟ يقولوا ما تقاتل، ما تقاتل، ما تدفع العدو، فيدفنونها ويكرهونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعكس مرادهم، قال البنات اللي في البيوت والنساء والأطفال والضعفة يمكن هم سبب النصر، وعند الجاهلية أنهم هم سبب الهزيمة، هم سبب الضعف، يريدون فقط الأسباب المادية. يمكنك ما تنصر إلا بالضعف هؤلاء، الله أنزل النصر بسببهم. فالمراد أن هذا يعني رد على أهل الكبر، وليس معناه أنك تنتصر بالضعفة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده، ولما قال عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب أرسل لي أحد، قال برسل لك من صوته في الجيش عن 1000 فارس، وأرسل له أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل، وأرسل له فلان 3 مشهورين صوته في الجيش عن 1000 فارس. لا من حيث تثبيت أصحابه ولا من حيث إرعاب أعدائه، إذا شافوا صورته وصوته هذا يكفي عن 1000. اليوم مثلا الناس يتعففون عن مثلا يأكل معهم الضعيف ولا العامل، ولا يتعففون ويترفعون أن كذا، لا، ترى الرزق والنصر بأسباب الضعف. ولا مثل المساكين الماديين ذولا يقولون كثرة النسل هذه تضر الاقتصاد، ومفروض أن نحدد النسل ونسوي ونسوي، هي ما تضر الاقتصاد، بالعكس الرزق بسببهم، نص الحديث الرزق ينزل بسببهم والنصر ينزل بسببهم، إذا جاءت نسمات تسبح الله وتوحده. لكن هذولا كلهم أسبابهم مادية، بس يحسب بالآلة الحاسبة إذا جاء كم مولود كم يستهلك من موارد الطاقة كم بس، سبحان العظيم ما يعرفون الأسباب الإلهية إن ينزل معهم رزق ونصر. نعم. باب في الرجل ينادي بالشعار. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن. الآن انتقل من الأدوات المحسوسة إلى الوسائل، وسائل الحرب. فمن وسائل الحرب الشفرات، الشفرة يعني يكون فيه كلمة سرية بين أهل الحرب، بحيث لو اختلطوا بغيرهم ما يقتل بعضهم بعضا، وإذا بويتوا ما يقتل بعضهم بعضا. فقبل ما يعني تبدأ المعركة يخبرون بعضهم بشفرة، يسمونها الآن شفرة، مشهورة حتى إلى الآن تستخدم في الجيوش. يقول إذا اختلطنا ولا بيتنا العدو ولا كذا، ترى إذا شكيت في واحد قل عبد الله، عبد الرحمن أعرف أنا، حاميم لا ينصرون، أمت أمت ونحو ذلك. هذا هو الشعار، كان المهاجرين عبد الله والأنصار عبد الرحمن، هذه خير الأسماء، عبد الله عبد الرحمن. نعم. حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت أمت أمت. نعم، يعني قيل إن مخاطبة لله، دعاء إن الله يميت الكفار، وقيل إنها أيضا تشجيع أن يقتلوا يدخنوا فيهم. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. كذلك هذا تفاؤل وآية. والمهلب هو والله رجل الحروب، المهلب هذا رجل شريف، شريف أزدي من أزد عمان أصله، لكن هو رجل الحروب بلا منازع، يعني من النوادر في التاريخ، وما كسر شوكة الخوارج والنجدات والأزارقة والإباضية مثله، كسر شوكتهم بشدة بأسه، ولا في أحد حكى أخباره مثل المبرد في الكامل، فإنه استرسل في أخباره بشيء عجيب مرة، ورجل صالح في نفسه ومليء بالعقل وشريف وبعيد عن البدع. سبحان الله، ما كان لهم شرف لين جاء المهلب، ثم صار كل الشرف على المهلب، صاروا المهالبة استمروا قرون كلهم على هذا الرجل. أبوه صحابي أبو صفرة، ثم ارتد مع من ارتد من أهل عمان، ثم أتي أسيرا، أتابع عمرو بن العاص مع أسرى عمان، ثم من عليه أبو بكر ثم قاتل ووفق الله عز وجل وجاء له المهلب هذا. نعم. باب ما يقول الرجل إذا سافر. شوف الآن أحكام السفر قد تبحث عنها ما تجد، يعني ما تتوقع وين توجد في كتب الحديث. مثل الموطأ وين ذكرها أحكام السفر وأدعية السفر؟ ذكرها في الجامع، في كتاب الجامع في الموطأ، وبعضهم يذكرها في الآداب أو في العادات، لكن بعضهم يذكرها في كتاب الجهاد، لأن أشرف الأسفار هو سفر الجهاد في سبيل الله، فيذكر هنا آداب السفر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم اتوي لنا الأرض وهون علينا السفر. هذا الدعاء إن شاء الله كل الإخوان يحفظونه، لكن الإشكال فقط اللي يقوله بدون استحضار وعزم. وهذا الدعاء سبحان الله من أقوى الأسباب في طي الأرض وفي تهوين السفر وفي أن يصحبك الله في السفر ويحميك من الحوادث والمشاكل، وفي أن يخلفك في أهلك فتقدم عليهم لا ترى فيهم كآبة المنقلب، يعني جاهم أشياء تفزعك، ولا سوء المنظر، وأنت أيضا تعود عليهم بأحسن حال. لكن حنا نقوله بس يعني كأنه عادة، ولا لكن الإنسان يجزم ويعزم وأحيانا يعيده. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان إذا دعا دعا ثلاثا فيقول اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الخليفة في الأهل، أخلفني في أهلي، اللهم هون علينا السفر، اللهم اطوي عنا وهون علينا، اللهم إننا نسألك في سفرنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ويجزم بالدعاء، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب اللاهي، هذا يستهزي أو على الأقل مفرط. سبحان الدعاء عظيم هذا، الله سبحانه وتعالى هو الصاحب في السفر، كم من شيء دفع عنك، وهو الخليفة في الأهل سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. وضعت الصلاة على ذلك. نحن الآن إذا ارتفعنا في الاعتدال نقول الله أكبر في الصلاة، وإذا هبطنا في الركوع والسجود نقول فيهما سبحان الله وسبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. يعني مثل السفر، السفر إذا ارتفعنا نكبر وإذا هبطنا نسبح، يعني يشبه الصلاة. شوف هذا الدعاء يعني في الروايات إنه إذا كان خارج إلى سفر، الآن تلقاهم يعلقونه في السيارات يكتبون دعاء الركوب إنك تذكره دائم في الركوب، يحتاج دليل هل هو في الركوب ولا إذا كان خارج إلى سفر. إذا ورد في الروايات كلها مقيد بالسفر ما تذكر إلا في السفر، وهذا كان يفتي بالشيخ مباز الغفلة يقول هذا يقال فقط في السفر، تكبر ثلاثا وتقرأ الآية وتقرأ هذا الدعاء، سألك في سفرنا هذا البر والتقوى. في القرآن دائما البر والتقوى يجتمعان ويفترقان، وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، وآخرها قال أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، وآيات كثيرة فيها البر والتقوى. فيكون إذا اجتمعت يكون البر الإحسان للناس، والتقوى أن تعمل أنت في خاصة نفسك بالواجب وتترك المحرم، وإذا تفرقت كل واحد يدل على الآخر، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعد. شوف جرب أن تسافر تقولها بقلب صادق، شوف كيف يروح السفر عندك كأنك داخل بلد، حتى لو أنك ذاهب إلى مكة ولا الأقصى الأرضي، بس جرب أن تقولها بقلب صادق أو تعيدها ثلاثا وشوف الفرق سبحان الله العظيم. هذا الدعاء هو من أقوى الأسباب. نعم. باب في الدعاء عند الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال قال لي ابن عمر رضي الله عنه ما هلم ودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، استودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك. يقول هنا آخر سطر في الحاشية قال لقمان الحكيم إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك. الله عز وجل إذا استودعت شيء حفظه، وهذا من معاني اسمه المؤمن سبحانه وتعالى، هو من أسماء المؤمن. فأنا أستودع الله دينك أعظم شيء، وخاصة الإنسان إذا سافر يعني تكون فتنة أكبر، لأن إذا كان في البلد إذا ما رد دين يرده الحياة والناس والعيب وكذا، لكن السفر هذا فتنة. إذا صرت في بلد ما حد يعرفك يمكن النفس تطغى، فيقول استودع الله دينك اللي هو أخطر شيء وأعز شيء، وأمانتك، يمكنك في البلد ما تغش وما تخون وما تفشل أسرار لأن تطلع عنك سمعة خلاص هم أهلك ذولا، لكن يمكن إذا سافرت ما تبالي، تذهب أمانتك ما تبالي، تقول هذولا ناس ما أعرفهم حتى لو أني طلع عني سمعة ما يضرون يعني. فهو يستودع الله دينك وأمانتك وكذلك خواتيم عملك. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. نعم. باب ما يقول الرجل إذا ركب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهره قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. سبحان الله. لما وضع رجلي في الركاب قال بسم الله. إيش معنى بسم الله؟ استعين، استعين بسم الله، واسم الله عظيم أعظم، فأنت تستعين بسم الله. في القراءة أقرأ مستعينا بسم الله، في الذبح أذبح بسم الله، هذا معنى الباء هنا باء الاستعانة. فلما استوى على ظهري قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي ضابطين له وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيضا تذكر سفر الآخرة اللي هو السفر الأعظم، كل ما سافرت تتذكر السفر الأكبر وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سواء في الدواب أو حتى الآن هذه سبحان الله العظيم. لولا أن الله سخر الناس يعرفونها ويحسنونها، من اللي بي الجو تلقى حديدة فيها 500 نفس بين السماء والأرض، ونركب الجو في أمن وفي داعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله شيء عظيم. السفن لولا أن الله سبحانه وتعالى هو اللي فهمهم صنعتها وحفظها ولا تحمل آلاف البشر وتمخر عباب البحر والسيارات. فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، سواء في تفهيمنا صنعته ولا في حفظه ولا في لطفه، ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. تقول الحمد لله ثلاث مرات والله أكبر ثلاث مرات وتستغفر. قال علي ضحك وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فلما سئل قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم العبد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. وإذا كنت تعلم هذا الشيء وتقول أنت صادق فإن ربك كريم. نعم. باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. كذلك هذه تعوذات إذا دخل بلد أو أقبل على بلد أو نزل منزل، يتعوذ بالله من الأرض نفسها من شرها وشر ما فيها من جن ومن إنس ومن حيوانات ومن حشرات، وشر ما خلق فيها وشر ما يدب عليها، وأعوذ بالله من أسد وأسود. الأسود اللي هو من الحيات، الأسود الحيات، والأسد السباع، ومن الحية والعقرب تأكيد الأسود الثعبان، ومن ساكن البلد من جن أو إنس، ومن والد وما ولد، يعني استعادة هذه. نعم. باب في كراهية السير أول الليل. الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن إذا نزلوا المنزل، وش يقولون؟ أعوذ بعظيم الوادي أو بسيد الوادي من شر سفهاء، فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كل ما نزلوا وادي استعاذوا بالشياطين. فالله عز وجل أعطانا التوحيد هذا، استعيذ بالله اللي كل شيء بيده. نعم. باب في كراهية سير أول الليل. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أبو داود الفواشي ما يفشو من كل شيء. كذلك تبويب أبو داود هذا يعني ليس على إطلاق، إن كان هو على ظهر الطريق ليس في كراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا على ظهر الطريق ودخل وقت المغرب يأخر، معناه أنه إذا كنت مستمر في السير ما يكره أنك تكون أول الليل. لكن إن شاء سفر من جديد، إن كان أنك عندك ساعة لو تقدمت العصر أو تأخرت إلى بعد المغرب، أما وقت الصفرة هذا يعني وقت يخشى منه، حتى سبحان الله وقت له ليس بمريح أن يبدأ فيه السفر، وقت اصفرار الشمس أو وقت الغروب. لكن الفواشي الأولاد والصبيان وكذا لا ترسلوهم في هذا الوقت، احفظوهم إلى أن تذهب فحمة العشاء، فإن هذا وقت انتشار الشياطين. نعم. باب في أي يوم يستحب السفر. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. هذا في حديث الثلاثة الذين خلفوا، كان عليه الصلاة والسلام يقول قل ما يخرج إلا يوم الخميس، يحب أن يخرج يوم الخميس. لكن يقول في الحاشية أنه خرج لحجة الوداع يوم السبت، فالإنسان حسب ظرفه، إن تيسر الخميس حسن. نعم. باب في الابتكار في السفر. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا عمار بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثه من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثر وكثر ماله. قال أبو داود صخر بن وداعة. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاب، والناس لمسوه جربوه، اللهم بارك لأمتي في بكورها، في بكورها، البكور أول النهار بعد الصبح. كان ابن عباس يضرب أولاده أن يناموا تلك الساعة النوم بعد الفجر، وقال هذه ساعة توزع فيها الأرزاق، والأرزاق ليست فقط الأموال، وزع فيها حتى الأخلاق تقسم، والعلم والنفع وانشراح الصدر وغيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قد بورك، هذا خبر لهذه الأمة في بكورها. فسبحان الله حتى طلبة العلم اللي يقرأ القرآن بعد الصبح أو يتأمل لحديث أو يحفظ أو يراجع أو يذكر الله تراه وقت فيه بركة، وأسوأ النوم النوم فيه، أسوأ أوقات النوم النوم بعد الصبح وبعد العصر، والإنسان على ما تعود، حتى لو كان متعود الصبح لو يعسف نفسه أسبوع واحد ذهب عنه. والله أن الآن اللي ما تعودوا النوم بعد الصبح أن تجد أحيانا يبتلى بسهر، إما في سفر ولا في، وينام متأخر، لكن بعد الصبح ما يجيه النوم لأن خلاص يائست نفسه وتعود، واللي تعود على النوم فيه تروح عليه البركة هذه. واللي جربوا الحفظ أو الفهم أو التدبر أو الكتابة أو أي شيء، أو التجارة مثل ما كان صاخر الغامدي أو السفر، يجدون فيه بركة، سبحان الله فيه بركة. الآن النهار طويل، النهار الآن في الصيف طويل، لو تصلي الصبح ولا تصلي الصبح مثلا على أطراف الرياض وتمشي يبارك لك، بحيث أنك يمكن تصلي الظهر في مكة أو حتى قبل الظهر تصل مكة يبارك لك في اليوم. وأما إذا تأخرت لين الضحى يمكن يروح عليك وبعدين يختلط الليل بالنهار، فبورك لأمتي في بكورها. نعم. باب في الرجل يسافر وحده. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. السابق يوم كان أسفارهم على إبل أشد، الشيطان أشد، يركب الصحاري على إبله لوحده تستهويه الشياطين ولا تتغول له الغيلان ولا يتعطل ولا يمرض ولا يسقط، ما عنده أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا مخاطر بنفسه إذا ضرب المهامة لوحده. وكذلك الاثنين شيطانين، لأنهم أيضا قد واحد يحتاج أن ينتظر والثاني يذهب ولا يحصل بينهم شيء ما يجي أحد. الثلاثة ركب. الآن حتى في السيارات نفس الطريق، وإن كان يعني خفت شوي لأجل وجود الطرقات المسلوكة والمحطات والمساجد، يعني سبحان الله الآن من فضل الله على الناس أصبحت الطرق كأنها مدن، ما عاد تنقطع الأنوار منها والمساجد والطرق، لكن أيضا مخاطرة لو يتعطل ولا اللي يروحون للبر لو تعلق سيارته في الرمال ولا ما يجد معه ماء ولا شيء. الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاثة ركب، والسنة خير كلها إلا المضطر أو المحتاج أو المستعجل، هذا إنما هو نهي لأجل مصلحة العباد. نعم. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. هذا ما يفرط فيه، هذه سنة، سنة إذا كان ثلاثة يؤمروا أحدهم. فبعض الناس، الناس بين طرفين، بعضهم يفرط ما يأمرون ولذلك ما ينتظم أمرهم، هذا يقول روح وهذا تعال وهذا نروح كذا، واحد يقول نام واحد يقول نمشي، واحد ما ينتظم أمرهم. وبعض الناس يبالغون يحسبون أمارة أمارة، يعني فيها ما حد يبقى إلا بيعة، وهذا اللي ما عندهم عندهم جهل تجده يتعسف ويقول أنا أميركم. لا، هي تراها هذه الأمارة أمارة تنظيم فقط، ليس فيها طاعة مطلقة وليس فيها بيعة، ولا أمارة تنظيم بمعنى هو الأمير المنظم، يعني إذا مثلا تعارض قولين هو يرجح، وإذا مفروض أنه هو اللي يخدمهم أو هو اللي يستطلع لهم، أو يعني هذا من مصلحة السفر، بس هذا حده حتى ما يكون فيها عسف ولا شيء. نعم. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. نعم. باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. لا يسافر بالمصحف، المصحف اللي هو الكتاب المكتوب في القرآن، إلى أرض العدو إكراما للمصحف. أصلا أنت ما تسافر لأرض العدو إلا في قتال، إلا في قتال أو أرسلك الإمام، لكن لا تذهب بالمصحف لأنه لا يؤمن أن يأخذوه ويهينوه، وهذا كلام الله عز وجل. فإذا أمنت العلة مثل الآن، يعني قديما ليس مثل الآن، وإن كان الله نفس الحكم، الآن اللي يضطر يروح يتعالج في ديار الكفر ويخاف أنه ما يجد هناك مصاحف ويأخذ مصحفه معه، ويعني في الأحوال العادية أو أغلب ظنه أنه ما يعتدى على المصحف ولا يصادر ولا شيء، لعل فيه رخصة. وإذا كان طرأ عليه الخوف على المصحف أنه يهان أو يمتهن، هذا حتى وضع المصحف في الشنطة ووضعه مع الملابس ووضعه تفتيش وكذا. والله أن المصحف إن أمره شديد، المصحف أمره شديد، حتى بيعه وضعه مع المجلات ومع الكتب يباع ويماكس في ثمنه، هذا كلام الله، يعني كلام الله مكتوب فيه، لكن هذا الوعاء اللي فيه كلام الله، من تعظيم الله تعظيم كلام. فنهي عن بيعه وعن شرائه إلا اللي ما يجد، ونهي عن السفر به لأرض العدو وعن امتهانه. ومن أحسن من جمع أحكام المصاحف أبو عبيد في فضائل القرآن، فإنه قسم القرآن كتاب هذا أربعة أقسام. القسم الرابع في المصاحف، كيف تكتب وكيف تغلف وكيف حتى كتابتها. علي رضي الله عنه شاف الواحد في العراق يكتب مصحف قلم راسه دقيق، فقال أجل قلمك تعظيم القرآن، قال إذا جيت تكتب اكتب القرآن بخط كبير، هذا أحسن. كل ما يكون القرآن أهيب وأعظم وأشرح أحسن، تعظيم القرآن. شوف علي كيف دقق فيه، قال أخذ القلم وقضم من قضمه القلم القديمة لين صار رأس القلم عريض، قال بهذا أكتب. نعم. باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. قال أبو داود والصحيح مرسل. الصحيح يقول إنه مرسل، يعني من الزهري أو من عبيد الله بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مر معنا في المسند، ويعني وهو مما يحتمل. خير الصحابة أربعة، يعني أربعة دائما ترى أحيانا إذا كثر العدد يضيع، وإذا قل يصيرون شيطانين. الأربعة مناسب، خير الأصحاب أربعة يعني في السفر، وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. ولذلك في حنين كانوا 12000 لكن عاد لما أعجبتهم كثرتهم أدبهم الله ثم نصرهم. في حنين كانوا 12000، 10000 جاءوا من المدينة و 2000 من مكة مسلمة الفتح. لن يغلب 12000 من قلة، ليس معناه أنه إذا كان 12000 خلاص تقاتل العالم كله، ليس هذا معنى، لكن معناه إذا كانت الأسباب المادية متكاملة فال 12000 عدد إذا كان بس ما أوتوا من غير هذا، لكن إذا كان النسبة كبيرة جدا حتى لو كان 12000 لا تخاطر. نبي الله عز وجل قال لعيسى عليه السلام في يأجوج مأجوج قال حرز عبادي بالطور فإن أمامك خلق لا يداني لأحد بقتاله، يعني أمامك أمم ما أحد له يد بقتالهم سواء كانوا 12000 ولا أقل ولا أكثر. بعض الناس يفهمها خطأ، يقول إذا كان المسلمين عندهم 12000 يقاتلون العالم كله، ما بصحيح هذا. نعم. يكفي.